وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا الفصل كذلك جعله المؤلف رحمه الله للجواب على هذه الشبهة الأخرى التي زعموا فيها أن نزول الكتاب بغير لسانهم ثم دعوتهم وإلزامهم بالإيمان بهذا الدين أنه خلاف العدل. فبين المؤلف رحمه الله تعالى بأن العدل هو وضع الشيء في موضعه بإثابة المحسن وكذلك معاقبة المذنب، ثم أبان بهذه الأوجه أن إعراضهم عن تعلم هذا الدين ولو كان بغير لسانهم يعتبر ذنب ونقص. فإذا كان هو في حق العلوم الدنيوية المحضة يعتبر نقص، فكيف بأمر الدين؟ هو أعظم وأعظم. فلو أن رجلا ترك تعلم الحساب مثلا أو غيره مما قد يحتاجه بحجة أنه لم يجده بلسانه لصار هذا لوما عليه، إذ أمكنه أن يترجمه أو ينظر من يترجمه له، وليس هذا بعذر. فكيف بأمر فيه نجاة في الدنيا ونجاة في الآخرة وهداية في الدنيا وكذلك سلامة في الآخرة؟ فهو أولى. وهذه الأوجه كلها تدور حول هذا المعنى وهي واضحة وظاهرة بما يغني عن أي زيادة، والله تعالى أعلم. وأما قوله هذا ربما يحتاج إلى إشارة فقط في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أشار بهذا إلى أن تعلم اللغة من الواجب، فإذا كان لا يصل إلى معرفة الدين إلا به، وضرب أمثلة وأشياء عقلية وعادية وغير ذلك يؤكد هذا المعنى، أنه ليس فقط مما جاء الأمر به في الشرع بل كذلك مما لا يجحده عقل صحيح ولا تنكره عادة من العوائد، لا عوائد المسلمين ولا عوائد الكافرين. فإن ما لا يتم الأمر إلا به فهو مأمور به، فهو مأمور به. فمثلا لو أمر أب ابنه أن يأتي له بطعام، فكونه ليس عنده طعام وليس عنده مال ويحتاج أن يكتسب، هذا من لازم الأمر، إذن يلزمه، ليس له حجة أن يقول لأبيه أنت أمرتني أن أتي بطعام وأنا ليس عندي طعام، فإذن لا تلمني في ذلك. هذا ليس بصحيح ولا يعد عذر، فهو مطالب بالطعام يأتي به بما لا يتم إلا به، إذن بما لا يتم إلا به يكتسب، يستلف، يستعير، يستدين، يفعل ما يشاء، المهم يأتي بالطعام لأبيه. هذا مثال، وإلا فالأمثلة كثيرة تبين أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب شرعا وهو كذلك عقلا وهو كذلك عادة وعرفا. ثم المسألة الأخرى التي أشار إليها، وطبعا تعريف الواجب بما عرفه هو تعريف بالثمرة كما مر معنا وتبين، وأحسن منه تعريفه بالماهية، لكن المقصود هنا فقط الإشارة إلى ما يحتاج إليه في هذا المقام، ليس المقصود تحقيق تعريف الواجب. وأما قوله وتنازع الناس، هذه مسألة ذكرت استطرادا، تنازع الناس هل يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب سواء كان وجوبه شرعيا أو عقليا إلى آخره، يشير إلى أن الواجب أولا بالشرع ليس بالعقل، وثانيا أننا نفرق بين معنى الواجب ومعنى الوجوب. فالوجوب لم يؤمر به العبد، والواجب أمر به العبد، لأن الوجوب ليس في استطاعة الإنسان، مثل أوقات الصلاة مثلا، فوقت الصلاة هذا من الوجوب ليس من الواجب، وهو ليس في قدرة الإنسان أن يدخل الوقت ولا هو مأمور به. وكذلك نصاب الزكاة هو شرط وجوب، فليس هو مما أمر به الإنسان. فإذا نفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. طيب، إلى هنا والله أعلم.